الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 58 في مدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المختصر النافع الفصولي في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله. وبلغنا وإياكم إلى غزوة إيش؟ تبوك. غزوة تبوك التي أنزل الله فيها سورة براءة. فغزوة أحد، غزوة بدر نزلت فيها الأنفال، وأحد نزلت فيها آل عمران، آي من آل عمران، والأحزاب نزلت فيها الأحزاب، وغزوة تبوك فضح الله فيها المنافقين وأنزل فيها مدح المؤمنين في أواخر براءة. لقد تاب الله على النبي والمؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذه الغزوة غزوة عظيمة، ميز الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وامتحن فيها من شاء، وحضرها من الصحابة نحو من 30,000، وسمي الجيش بجيش العسرة لما يأتي، لأنه كان في وقت عسر وشدة حر طابت فيه الثمار، والناس في شدة الحر يكفون عن السفر وعن الرواح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: فصل، غزوة تبوك. ولما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من 9، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة. نعم، لما أنزل الله على رسوله قوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قالوا إنها في غزوة تبوك، لأن المقاتل هاهنا النصارى، وأخذ الجزية على الصحيح من أقوال العلماء تؤخذ من كل كافر قبل ولي الأمر أخذ الجزية منه، دليلها أنه قال عليه الصلاة والسلام في مجوس هجر: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب وهم وثنيون، وأخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من كفار تغلب وهم وثنيون من وثنيي العرب من القبائل العربية العدنانية، وليس هذا أخذ الجزية مخصوص بمن؟ بأهل الكتابين فقط. وكان قد بعث إلى تبوك جيشا إلى لخم ونصارى العرب، جيش مؤتة في غزوة مؤتة، وكانوا 3,000، فانتدب لهم من كفار العرب من لخم والغساسنة والأنباط نحو 100,000، ومدهم الروم 100,000 أخرى، ولم يقتل من المسلمين إلا أقل من 10، حتى سلهم خالد بن الوليد في ذلك المسل. كانت غزوة تبوك انتصارا لهم، وسبب هذه وسبب غزوة مؤتة أن ملك غسان رد كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقتل رسوله إليه، فجيش غزوة تبوك وسميت بتبوك باسم الموضع الذي أقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو تبوك، وإلا فنيته بلاد الشام. أخبر الناس بوجهته، لأن الوقت وقت دهر جدب وشدة حر، وفي شدة الحر تطيب الثمار في الحجاز تمرا وعنبا، وينشغل الناس بحرثهم وزرعهم حصدا له وقطفا لثمرته. وأخبرهم بعدوهم وكثرته ليتأهبوا، وكان من سنته إذا أراد غزوة ور بغيرها إلا غزوة تبوك، أخبر بجهته، فكان إذا أراد نجدا قال نحن متجهون إلى الحجاز، وإذا أراد الحجاز قال إننا جهتنا إلى جهة نجد. وليس هذا من الكذب الممنوع المحرم، وإنما هذا من الخدعة في الحرب. تأهب المسلمون واستعدوا، واجتمع له نحو 30,000. في هذه الغزوة ظهرت مناقب وفضائل الصحابة، ومنهم عثمان رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. فتأهب المسلمون لذلك، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش، وهو جيش العسرة، مالا جزيلا، فقيل 1,000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1,000 بعير و100 فرس، وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا وخطاما رضي الله عنه. نعم، لما جهز عثمان جيش العسرة لهذا التجهيز العظيم، قيل أنفق 1,000 دينار ذهب، وقيل جهز 1,000 بعير و100 فرس بسلاحها وأحلاسها حتى بعقلها وخطمها. الناقة تحتاج إلى عقال، والفرس إلى خطام، لم يفقد من ذلك شيء. وفيه قال صلى الله عليه وسلم يمدحه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأنزل الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذي يتبعوه في ساعة العسرة، في ساعة الضيق والحرج والشدة. وكانوا 30,000 رضي الله عنهم. نعم، ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل سباع بن عرفضة، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية. نعم، كان المدينة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من المدينة حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله يستخلف على المدينة أحدا. أكثر من كان يستخلف من؟ 2، عبد الله بن ابن أم مكتوم وكان أعمى، وسباع بن عرفطة. هنا في غزوة تبوك قيل استخلف سباع بن عرفطة، وقيل استخلف محمد بن مسلمة، واستخلف عليا، لكن علي استخلفه على أهله وذريته، فرامه وسبه المنافقون، قال ويه ما استخلف علي على النساء والذرية وعلى أهله إلا استثقالا له، مستثقل دمه طينته لأنه جبان. شوف كيف رأى المنافقين أذى للمؤمنين، ولهذا هم أهل الإرجاف، وهم أهل التخذيل، وهم أهل العداوة للإيمان وأهله. فسمع علي هذا القول فغضب فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والذرية وأنا أحب أن ألقى معك من تلقى من عدو الله. قال: ارجع. لما قال له إن المنافقين يقولون كذا وكذا، قال: ارجع، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة من هارون من موسى، إلا أنه لنبي بعدي. بهذا تعلمون أن المنن تأتي في ثنايا إيش؟ المحن. لما استخلفه امتحنه هؤلاء المنافقون، فجاءت هذه المنة والبشارة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي أخوة الدين، إلا أنه لنبي بعدي. فضيلة عثمان ظهرت في تجيش العسرة في هذه الشدة، المحنة التي مرت على مريم عليه السلام، مش قالت فيها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لو كانت تعلم أن الذي في بطنها نبي رسول تقول هذا الكلام؟ لا. فيأتي في ثنايا المحن عطايا الله جل وعلا ومننه سبحانه وتعالى. نعم. والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية، لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق، ثم رجع من أثناء الطريق، وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فمنهم البكاؤون وكانوا سبعة: سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى، عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام، وعبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله، وعرباد بن سارية الفزاري رضي الله عنهم. وتخلف منافقون كفرا وعنادا، وكانوا نحو 80 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تأهب وأخبر الناس بعدوه واستنفرهم وصار خروجهم معه في الجهاد فرض عين، صار خروجهم فرض عين، خرج معه الجم القفير، منهم عبد الله بن أبي، ورجع من أثناء الطريق تخلف، وهذا من نفاقه. وممن تخلف النساء والذرية، وهؤلاء لا جهاد عليهم. ومنهم من عذرهم الله، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وممن عذرهم الله أيضا البكاؤون، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومن البكائين، والبكاؤون هؤلاء السبعة، وهم سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى، عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن حمام، عبد الله بن المغفل المزني، وهرمي بن عبد الله، وعرباض بن سارية الفزاري، معذورون لأنهم لا يجدون ظهورا تحملهم ولا نفقة تعينهم على هذا الجهاد. طيب، عثمان جهز 1000، لم تبلغهم تجهيز عثمان، نفد التجهيز عنهم، وتخلف من المنافقين من الأصحاء الأقوياء، لكن خلفهم نفاقهم نحو 80 أو 84، غمسوا أي عرفوا بالنفاق. وتخلف معهم 3 كانوا أهل قدرة وأهل استعداد، لكن غلبتهم نفوسهم وأهواؤهم رضي الله عنهم، وهم مرارة بن الربيع الضمري وهلال بن أمية الواقفي وكعب بن مالك. مرارة وهلال كلاهما من أين؟ من الأوس، وكعب من الخزرج، كلهم أنصار، وهم الثلاثة الذين ذكرهم الله نصا بعد آية لقد تاب الله على النبي، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هل هؤلاء هم الثلاثة خلد الله ذكرهم إلى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحديث الثلاثة حديث عجيب يقرأه المؤمن فإن تأثر فليعلم أن في قلبه حياة وأن في قلبه إيمان، فإن قرأه المؤمن ولم يتغير ولم يتأثر فالله المستعان قلبه يحتاج إلى إنعاش. نعم، وهو حديث جليل فيه منة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة ومنهم كعب بن مالك مع تتابع البلاء عليهم، لكن صبروا ورضوا حتى جاء الفرج من الله بعد 50 ليلة من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. نعم. وتخلف عصاة مثل مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. نعم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكان عادته إذا رجع من سفر يبدأ وين؟ في المسجد فيتنفل فيه، فجاءه المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم يعتذرون، فقبل النبي منهم على نيتهم وأوكل سرائرهم وقلوبهم إلى الله. وكان كعب بن مالك الأنصاري يقول ما اجتمع لي ذلول وفضل مال ما اجتمع لي في تبوك، كنت كل يوم أقول غدا أتجهز ويسوف ويؤجل حتى آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل، موعدنا يوم كذا، وهو ما زال في تسويفه وتأجيله حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فحدثتني نفسي قلت أنا قادر ألحقهم لأن الجيش مشي بطيء ومن المدينة إلى تبوك شهر على المطايا، فمضوا وأنا أقول غدا وبعد غد حتى خليت المدينة من أهلها ولم أرى في السوق إذا خرجت إليه إلا من هو منافق مغموص النفاق. في تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك، ذكره، فقال رجل يا رسول الله ما علمناه إلا هواه مع المنافقين، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنهما بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما عرفناه إلا يحب الله ورسوله. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. فلما رجع إلى المدينة وتسامع الناس برجوعه لأنه لم يلقى من عدوه في تبوك شرا، فقد أقام في تبوك 20 ليلة أو 20 يوما، بلغ ماء تبوك وكان الوقت حر والزمان جدب، قال لأصحابه إذا قدمتم بئر تبوك فلا تمسوا ماءها، فقدمها عليه الصلاة والسلام فإذا عليها رجلان من الأنصار، قال أمسستما ماءها؟ قال نعم يا رسول الله، فقال لهما ما شاء الله أن يقول من التأديب والتأنيب، ثم نزل عليه الصلاة والسلام في بئرها فوضع يده في الماء ولا يكاد الماء يغطي ماذا؟ أصابع يديه، وأصابع يده، فذكر الله ودعاه ونفث فرؤي الماء ينفجر من بين أصابعه. 30,000 معهم ركابهم وخيلهم وهم على هذه الماء يريدونها فكفتهم. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا، يعني في تبوك، قد عاد مروجا وأنهارا. وقد وقع هذا أيها الإخوة في هذا الزمن، فدون تبوك من نحو 70 كيلا وأنت في مزارع ورشاشات ومروج تراها في الطائرة وأنت مقبل على تبوك. وكذا شمالها إلى حول بير بن هرماس 50 أو 60 كيلو، وكذا في شرقها بعض أطراف غربها. وهذا من علامات الساعة. رجع صلى الله عليه وسلم وقد أرجف الله به وبالمؤمنين عدوهم الروم، وكف عنهم عليه الصلاة والسلام لما أظهروا الخوف والذلة وأرعبهم الله برسوله. ولما رجع جاء المعذرون الثلاثة، كعب بن مالك وهو أنشطهم، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وكان شيخين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، فهجروا 50 ليلة. كم شهر؟ كم شهر وثلثا شهر، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما وصف الله جل وعلا. لكن الصدق عاقبته حميدة وثمرته عظيمة، صدق مع الله، والكذب حبله قصير وعاقبته وخيمة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.